بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة في الله، في هذه الحلقة المباركة بإذن الله جل وعلا أقف وإياكم مع شيء من كلام الله عز وجل، نتأمل معانيه ونتدبر آياته، فإن النظر في كلام الله جل وعلا مما يزيد المرء إيمانا بالله جل وعلا، ويطلعه على معالم الخير والشر بحذافيرها. وفي هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا نقف وإياكم مع سورة هي أعظم سور القرآن، فإن كلام الله جل وعلا يتفاضل من جهة معانيه، وأما من جهة المتكلم به سبحانه وتعالى فإنه سواء، لكن التفاضل في كلام الله جل وعلا يكون بحسب ما يحتويه من المعاني العظيمة الجليلة. هذه السورة هي سورة الفاتحة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعيد بن المعلى رضي الله عنه: لا أعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد سأله هذا الصحابي الجليل عن هذه السورة، فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أعظم سورة في القرآن. وذلكم إخوتي المشاهدين لما تحتويه هذه السورة من الدلالات العظيمة والمعاني الجليلة، ولما جمعت في آياتها من المعاني التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن كله. فقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: جمع الله معاني القرآن في الفاتحة، وسر الفاتحة في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه السورة لو نظرت فيها أخي المشاهد أختي المشاهدة لرأيت أنها دلت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وجاء فيها أيضا إثبات يوم القيامة، والإشارة إلى نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان الطريق المستقيم الدال على هدي الله جل وعلا والموصل إلى جنته سبحانه وتعالى، وحذرت أيضا من الطرق المخالفة المنابذة لطريق الله المستقيم. فهذه وغيرها من المعاني جاءت في هذه السورة. ولهذه السورة إخوة المشاهدين أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى. تسمى هذه السورة بالفاتحة، تسمى بالحمد، وتسمى بأم القرآن، تسمى بالكافية، وتسمى بالشافية، وتسمى بالرقية، وتسمى أيضا بالسبع المثاني، وتسمى بالصلاة، وغيرها من الأسماء التي جاء بيانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة فيها دلالات عظيمة ومعاني جليلة ينبغي لنا جميعا أن نتدبرها، خاصة وأن كل واحد منا يقرأ هذه السورة في كل ركعة من ركعات الصلاة، بل إن قراءتها في الصلاة ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاة بدون قراءتها، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا يدلك على عظم هذه السورة. ومن الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين عظمة هذه السورة وتكشف لك أخي المشاهد الكريم عن شيء من معانيها، ما جاء بصحيح مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله سبحانه وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر. فهذا الحديث الشريف القدسي من الله سبحانه وتعالى يكشف لك أخي المشاهد الكريم شيئا من معاني هذه السورة العظيمة. ولو أن كل مصل يصلي ويقرأ هذه السورة يستشعر مخاطبة الله سبحانه وتعالى له لكان لذلك أثرا عظيما في خشوعه وإقباله على الله جل وعلا في صلاته. فإن الله سبحانه وتعالى وهو على عرشه بائن من خلقه يجيب كل عبد يقرأ بهذه السورة في صلاته، فما أعظمها من غبطة وما أعظمه من سرور أن الله جل وعلا الجليل العظيم الكريم يجيب عبده إذا قرأ بهذه السورة. ولهذا سميت في هذا الحديث بالصلاة، سماها ربنا جل وعلا بالصلاة فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. وإنما سميت هذه السورة صلاة لأنها تصل العبد بالمعبود، تصل المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. وهذه المناجاة في الحمد لله جل وعلا والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله والإقرار بعبوديته جل وعلا والاستعانة به، ومن ثم سؤاله جل وعلا ودعاه سبحانه وتعالى بطلب الهداية إلى طريقه المستقيم، كل هذا وغيره يدلك على أن هذه السورة سورة المناجاة بين العبد وخالقه وربه سبحانه وتعالى. لذا لا بد أن نقف مع شيء من معاني هذه السورة العظيمة، ونأتي على أول آية منها وهي قول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، وهي أول آية في هذه السورة. فإن البسملة آية مستقلة ليست من الفاتحة، وإنما هي يؤتى بها عند كل سورة عدا سورة براءة. وعدد آيات هذه السورة عن الفاتحة 7 آيات تبدأ بهذه الآية الحمد لله رب العالمين. ولهذا أدلة كثيرة منها الحديث الآن في الذكر القدسي، فإن الله جل وعلا لما ذكر أنه جل وعلا قسم الصلاة بينه وبين عبد نصفين ذكر أول هذه السورة وأول آية منها، فقال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر جل وعلا قوله بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا جاء عند مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فدل أن هذه الآية هي أول آية في هذه السورة. قوله سبحانه وتعالى الحمد لله، الحمد ال هنا في الحمد للاستغراق، فإن ال من ألفاظ العموم تعم كل حمد، فالله جل وعلا مستحق لأنواع المحامد سبحانه وتعالى. فإنك أخي المبارك عندما تصلي وترفع رأسك من الركوع وتقول سمع الله لمن حمده، تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالله سبحانه وتعالى أهل لأن يحمد سبحانه وتعالى، فهو أهل الحمد والإجلال سبحانه وتعالى، وجميع أنواع المحامد مستحقة لله سبحانه وتعالى. والحمد معناه هو الثناء على الله جل وعلا المتضمن للمحبة والتعظيم. وقف معي أخي المشاهد أختي المشاهدة مع قولي الثناء على الله جل وعلا المتضمن والمستلزم للمحبة والتعظيم. فإنك قد تحمد بعض الناس من دون محبة الله ولا تعظيم ولا وقد تمدحه من غير تعظيم، وهذا يدلك على المغايرة والفرق بين الحمد والمدح. فتتمدح شخصا وأنت لا تحبه وإنما ترجو منه نوالا أو غيره، أو تمدح شخصا خوفا منه، لكن الله سبحانه وتعالى مستحق للحمد جل وعلا، وهذا الحمد والثناء على الله جل وعلا المتضمن لمحبته سبحانه وتعالى وتعظيمه جل وعلا. فالمؤمن يحمد الله جل وعلا حبا له سبحانه وتعالى وإجلالا له وتعظيما لشأنه سبحانه وتعالى، والذين آمنوا أشد حبا لله. فاستشعر يا عبد الله هذا المعنى لهذه الكلمة عندما تقرأها في صلاتك وفي غيرها، الحمد لله، أن الله سبحانه وتعالى أهل للحمد سبحانه وتعالى. ولهذا في قوله لله اللام هنا للاستحقاق، أي أن الله سبحانه وتعالى مستحق لأنواع المحامد كلها جل جلاله. والحمد أخي المبارك أخي المشاهد الكريم يكون على النعم وعلى غيرها، فهو سبحانه وتعالى يحمد على كل حال لأنه جل وعلا مستحق للحمد، بخلاف الشكر فإن الشكر إنما يكون على النعم. وهذا يدلك على أن الحمد من هذه الجهة أعم من الشكر. ثم قال سبحانه وتعالى رب العالمين، والرب هو المعبود سبحانه وتعالى، فالله رب كل شيء وخالقه جل وعلا. قال سبحانه الله خالق كل شيء، وقال سبحانه وتعالى وهو رب كل شيء، فهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء جل وعلا ومدبر أموره وشؤونه، فله الربوبية والعبودية على خلقه أجمعين سبحانه وتعالى. والعالمون جمع عالم، وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى عالم، وأنا وأنت أخي المشاهد أختي المشاهدة من هذا العالم. فالله سبحانه وتعالى ربنا ومالكنا وخالقنا ورازقنا والمتصرف في شؤوننا سبحانه وتعالى. وإذا قرأت هذه السورة وتأملت هذا المعنى العظيم الجليل للربوبية من الله سبحانه وتعالى، دلك على فقرك وعلى حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا الغني عنك وعن كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا شيء من معاني هذه الآية العظيمة، الحمد لله رب العالمين. وكما قلنا إن قوله جل وعلا رب لفظ ربوبية الدال على الرحمة من الله سبحانه وتعالى والعناية بخلقه جل وعلا، فلفظ الربوبية يشعر بقربه جل وعلا وعنايته سبحانه وتعالى بخلقه. ثم جاءت الآية الثانية لتثني الثناء على الله جل وعلا والحمد له سبحانه وتعالى بما هو أهله، ولهذا قال جل وعلا الرحمن الرحيم. فالرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا، وكذلك الرحيم، فهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى. قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولو الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذه الآية جاء فيها ذكر اسمين كريمين لله سبحانه وتعالى وهما الرحمن والرحيم. فالرحمن هي رحمة عامة لجميع المخلوقات، فهو سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء، قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والرحيم رحمة خاصة بأهل الإيمان، جعلني الله وإياكم منهم، فقال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. فهذا يدلك على الفرق بين اسم الله الرحمن واسمه جل وعلا الرحيم. وكذلك أيضا هذه الآية دلت على إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى، فتثبت اسم الرحمن لله جل وعلا وتثبت اسم الرحيم له سبحانه وتعالى. ولهذا تعلم أخي المشاهد أختي المشاهدة أن أسماء الله توقيفية، بمعنى لا نثبت لله جل وعلا اسما إلا ما أثبته جل وعلا لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذان الاسمان جاء في هذه السورة وفي هذه الآية، فنثبت لله سبحانه وتعالى تعالى هذين الاسمين. وأيضا نأخذ من هذين الاسمين صفة الرحمة لله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالرحمة، فهو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. وتأمل معي أخي المشاهد أختي المشاهدة ذلك الحديث العجيب الذي وقع فيه موقف من أغرب المواقف وأعجبها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كان سبي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فقدت امرأة من السبايا رضيعا لها ولدها وجنينها، وتعلم أخي المشاهد محبة الأم لولدها، فأخذت تبحث عن ولدها، فلما رأت ولدها أخذته وألصقته بصدرها. فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف وهذه الرحمة من هذه المرأة بولدها، فقال لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار وهي تقدر؟ قالوا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء، مما يجعل المؤمن والمؤمنة يسأل الله جل وعلا من فضله، ويتوسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويدعوه جل وعلا أن يرحمه وأن يتجاوز عن سيئاته. وهذا من الأشياء التي يجب على المسلم أن يعتني بها في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. معنى إحصاؤها كما قال أهل العلم حفظها و فهم دلالاتها والتعبد لله جل وعلا بها وسؤاله جل وعلا بهذه الأسماء الحسنى وصفات العلى. هذا غير من فيض من معاني هذه السورة الكريمة، ولعل وقت الحلقة لا يتسع لإكمال ما يتعلق بباقي آيات هذه السورة، فأرجئ الحديث بإذن الله جل وعلا إلى وقت وحلقة قادمة بإذن الله جل وعلا نرتشف فيها وإياكم من معين هذه السورة العذب، ونستخلص ونستنبط شيئا من معانيها. فإن كتاب الله جل وعلا بحر لا تكدره الدلاء، ومعانيه واسعة ودلالاته كثيرة، فعلى المسلم أن يتأمل في آيات الله جل وعلا وفي كلامه سبحانه وتعالى حتى يكون لهذا الكلام الأثر العظيم في نفس المؤمن وفي قلبه وفي حياته وفي سلوكه، وهذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى من إنزال القرآن، حيث قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم فهم كلامه والعمل بمعانيه، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والله تعالى أعلم وأحكم، وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.